القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذا اللقاء الجديد في حوارات التاء المربوطة. في الواقع ما زلنا في هذا الحوار الثري والجميل، الحوار التاريخي مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد المباشر. وكنا في الحلقة السابقة قد تحدثنا عن الاستعداد لحرب أكتوبر المجيدة من خلال العمليات الفدائية، وهو كان مشاركا فيها كصحفي وكمقاتل في المجموعة 39 بقيادة الشهيد إبراهيم الرفاعي. وأيضا حدثنا عن الاستعداد الهجومي على جبهة القتال لاسترداد الأرض واسترداد الكرامة. أستاذ عبدو، يعني اختلف الجو العام، بين اليوم الأول في حرب أكتوبر. لازم أسألك، أين كنت في هذا اليوم؟ وهل كنت في جبهة القتال أم كنت تمارس العمل الصحفي اليومي في صحيفة الأهرام؟ المسألة أنك تبدأ الأول بقرار الحرب. يعني قبل ما نتكلم على اليوم الأول للحرب، يبقى في قرار اسمه قرار الحرب. قرار الحرب كان مشكلة في تاريخ مصر. مشكلة طبعا. ليه؟ لأن القائد المنهزم يصعب عليه أو يستحيل أن هو ياخد قرار بالهجوم. يعني لما نقول قائد وجه الهزيمة، ما هوش في وضع يسمح له أنه يخوض تجربة الحرب مرة تانية خشية أن يواجه هزيمة أخرى. فالقائد المنهزم بتبقى الظروف مش مهيئة لكي يخوض تجربة مرة أخرى. فأنت طوال الفترة من 67 ل70 مفيش قرار حرب. الخطة اللي كانت موجودة اللي اتحطت اللي هي خطة الضربة 200 أو الخطة 200. الخطة 200 أو الضربة 200 دي خطة معمولة علشان تواجه قوات العدو الإسرائيلي فيما لو اقتحمت القناة ووصلت إلى غرب القناة. فيبقى لازم في ضربة قوية تخلي القوات دي تنسحب مرة أخرى إلى الشرق. فكانت الخطة اللي موجودة خطة اسمها الضربة 200، ومن الضربة 200 تقدر تعرف يعني هي ضربة مش خطة. وبعدين حضرتك لما انسحبت، انت صدر قرار الانسحاب خلال 24 ساعة. طب ازاي 24 ساعة؟ الناس اللي على مسافة 400 كيلو 300 كيلو 200 كيلو، والطرق اللي في سينا كانت 3، يعني هي بتوصل كده المضيق من الأوسط تمام للشمالي لمثلة في الجنوب، والطريق الساحلي في حوالي 200,000. يرجعوا خلال 24 ساعة ازاي؟ الطرق ما تستحملش. فصدر قرار غبي جدا، قرار جاهل جدا، اللي هو الانسحاب خلال 24 ساعة. فالناس كلها لجأت للخلاص الذاتي، كل واحد يسيب سلاحه ومعدته ويبدأ يمشي. في اللي يعرف ملاحة برية يعني يهتدي بالنجوم، وفي اللي ما يعرفش. فضحايا كتير جدا قصتهم مصر شهداء خلال هذا الانسحاب العشوائي. طبعا القوات دي لما بترجع معنوياتها يعني ما اقدرش اقول يعني، انما المعنويات مش في الوضع الطبيعي لقوة هتقاتل. انت عاوز واحد مشي وواجه نيران العدو هيوصل ازاي يعني؟ وبعدين كله رجع على بيته، فدول لازم يتلموا تاني. وبعدين في الفترة بتاعت الحرب كانت الخطة الإسرائيلية اسمها المطرقة والسندان. المطرقة معروفة والسندان معروف. المطرقة بتقوم بها ثلاث مجموعات مدرعة إسرائيلية، كل مجموعة بتطرد القوات في اتجاه مضيق من المضايق الثلاثة. وفي قوة اللي هي قوة السندان اللي هي عاوزة توصل على الطريق الساحلي وتقفل المضايق من اتجاه الغرب. يبقى القوات المنسحبة هتنحصر جوه المضايق ما بين المطرقة وما بين السندان، فيتم القضاء على أكبر نسبة من القوات. الخطة ببساطة انك انت علشان تنقذ ارواح عدة الاف لازم تعرقل تقدم المجموعة المتقدمة على الطريق الساحلي، لانك انت مش هتقدر توقف تقدم المجموعات المدرعة المتجهة الى مداخل المضايق من الشرق. محمد صادق مدير المخابرات الحربية قرر يستفيد من إبراهيم الرفاعي ومن محمود عادل اللي هو قائد تاني مكتب مخابرات العريش. كانت القوات كلها بترجع كده على غرب القناة، وإبراهيم الرفاعي مع المجموعة الصغيرة بيعدي من الغرب للشرق علشان يعمل كماين يوقف بها الطابور المدرع المتقدم على الطريق الساحلي عشان يقوم بدور السندان. راح ابراهيم هو المجموعه الصغيره بتاعته ومحمود عادل والمجموعه بتاعته بعد مكتب المخابرات ونصبوا كماين على طريق القوات المتقدمه وانسحبوا عشان يعملوا كماين تانيه. القوات المتقدمه اصطدمت بالكمين، فاحنا ما عندناش فكره ان في قوات مصريه هنا، فتوقفوا وبعتوا يجيبوا القوات الجويه. على ما توقفوا وطلبوا القوات الجويه وجات القوات الجويه تضرب المناطق اللي كان فيها الكمين، كان ابراهيم الرفاعي بدا يعمل كمين اخر في العمق وبعيدا عن الكمين الاول. الكلام ده سنه كام يا استاذ عبد؟ الكلام ده في اثناء المعركه، اثناء حرب 73؟ لا اثناء حرب 67. اثناء حرب 67 انت بتنقذ القوات. فعمل كمين تاني وتعطلت القوات الاسرائيليه المهاجمه للفتره اللي سمحت بمرور عشرات الالاف من القوات المنسحبه. باللحظه دي بقى اتحط عين محمد صادق على ابراهيم الرفاعي انه يبقى مسؤول عن عمليات فدائيه عسكريه، لان دي كانت نقطه البدايه اللي قالت ان ابراهيم بيقدر يعمل عمليات بكفاءه وشجاعه ويحقق الهدف، لانه فعلا حقق الهدف هو محمود عادل وتمكنوا من وقف تقدم القوات اللي هي بتقوم بدور السندان. ورجعوا القوات دي لما رجعت محتاجة تتلم، ما كانش حد يقدر يلم هذه القوات ويعيد لها الانضباط إلا محمد فوزي. محمد فوزي رجل صارم وذاكرته قوية، ولم شعث القوات المسلحة دي وبدأ يبني قوات مسلحة جديدة منضبطة. فمحمد فوزي صاحب فضل في ان هو يلملم القوات المسلحة ويعمل منها قوات جديدة. طب انت عاوز تعمل خط دفاعي، خط دفاعي محتاج سلاح، ما انت سبت السلاح في سيناء. جالنا في الفترة دي واحد روسي اسمه المرشال زخروف، ده رئيس أركان القوات السوفيتية المشتركة، راجل كبير قوي. الراجل ده بقى قعد قدام عبد الناصر حاطط رجله على كتفه وشه وقال له يا فخامة الرئيس احنا مش على استعداد نديكوا سلاح ترانزيت. يعني احنا بندي السلاح لمصر وبعدين مصر تسلمه لاسرائيل. حصل الكلام ده سنة 56، صفقة 55 راحت لاسرائيل، والصفقات اللي تمت لغاية 67 راحت لاسرائيل. فطبعا بتكلم بعجرفة شديدة جدا ان احنا مش على استعداد نديكوا سلاح ترانزيت. طبعا هو بالاهانة دي عشان يطلب ثمن سياسي، عشان يطلب قواعد وتسهيلات بحرية وكده يعني، عشان. وطبعا هي مصر المنكسرة بعد 67 هتقول لا ازاي، ما انت مش هتجيب سلاح من امريكا ومش هتروح تفاوض اسرائيل على حل القضية وانت في هذا الوضع، انت لازم تحارب اولا. تحارب اولا، المهم قبل ما تحارب عاوز تبني خط دفاعي. وبدأت المرارة في التعامل مع الاتحاد السوفيتي وبان الوجه الحقيقي للسوفيت انه كله بتمن، اللي ما كانش بتمن فلوس يبقى تمن سياسي، ولازم الخبراء بتاعهم يكونوا موجودين، ولازم خبر هم اللي يدوا الاوامر، ولازم خبر هم اللي يرفعوا على الخطط، ولازم القادة المصريين يسمعوا كلام الخبراء. كلام كده، كلام من تحتاجه في وقت الانكسار. وبدأت كل كتيبة فيها مستشار روسي، انما بنيت الخط الدفاعي. الخط الدفاعي اتبنى، وكان ساعتها احمد اسماعيل هو قائد الجبهة، ومعها الجمصي قائد تاني او رئيس اركان. بعد كده انقسمت الجبهة الى جيش تاني وجيش تالت، واصبح فيه جيش تاني له بيضم ثلاث فرق وجيش تاني بيضم فرقتين. كل ده في اعادة تنظيم القوات المسلحة، كل ده الاستعداد على الارض. كل ده انت دلوقتي بتعدل من اوضاعك فيما بعد الحرب. انما قرار حرب لم يتخذ بعد، مفيش. لم يناقش. هو كان بيناقش الضربة 200 وبعدين الأسلحة القوات والتدريب، وبدأت تعمل خطة تدريب راقية جدا ومساوية أو مكافئة للقتال، للاشتراك في العمليات القتالية. وعملت خط برليف على الخطبة وعلى نهر على فرع كده وعلى فرع رشيد. يعني إيه، بدأت تعمل التدريب الحقيقي. مش انت كان زمان الطيارات بتعدي تمام وهم حاطين متفجرات في البراميل، فالطيارة تعدي البرميل ينفجر، يوم الناس تحس ان الطيار اصاب البرميل اصابة دقيقة. لا، ده البرميل محطوط جواه متفجرات. فكان فيه نوع من خداع الذات. وبعدين انت جيت في مرحلة من المراحل وانت متورط في اليمن، حجمت الوقود وحجمت الذخيرة وحجمت القوات المسلحة علشان توفر التكاليف لحرب اليمن. فانت كنت بتحارب 67 ونص قواتك في اليمن. فانت بعد 67 وصلت الاتفاقية في مؤتمر الخرطوم ان يعني احنا نقول لا لا لا ونرجع قواتنا من اليمن. فالمهم رجعنا القوات من اليمن. فانت القوات اللي رجع من اليمن والقوات المنسحبة دي نسية الحرب، ودي رجعة بآثار الانسحاب والهزيمة. اكتمل صفوف القوات المسلحة، وبعدين تكون القوات الجوية انت عاوز تعمل ترفع عدد الطيارين. فعشان ترفع أعداد الطيارين عملت قوات جوية في أكثر من موقع، مش بالبيس بس، وبعدين بعدتها عن مرمى أو مدى طيران الطيران الإسرائيلي. وبعدين بدأت أتدرب في القوات في الكليات الجوية الروسية. كل هذا التدريب أستاذ عبده مباشر، ولكن القرار الحرب لم يتخذ بعد. أنت بتستعد بالتدريب، أنت بتعيد تنظيم قواتك. ما هو لازم القوات دي لازم تشغلها بالتدريب. ما هو كان في حدث أمني، المفروض تشغلها بالتدريب هتنشغل بحاجة ثانية. فكان لازم ننشغل بالتدريب والتدريب القاسي. طيب أستاذ عبد المباشر، متى اتخذ قرار الحرب؟ يعني الرئيس عبد الناصر توفي، جاء الرئيس السادات، متى اتخذ قرار الحرب من الرئيس السادات؟ أول إشارة للهجوم بعد ما تولى السادات مسؤوليته يوم 19 أكتوبر، اجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة علشان يحيط الرئيس الجديد علما بالموقف، بحقائق الموقف. فهو قال لهم في السكة كده، قال لهم أنا عاوزكم تهاجموا وتحرروا ولو 10 سنتيمتر شرق القناة وبعدين السياسة تشتغل. أول مرة يتقال إن إحنا هنهاجم ونحرر 10 سنتي من أرضنا شرق القناة وبعدين السياسة تشتغل. هو ده الصورة اللي حطها أنور السادات في اجتماع يوم 19، ومحدش كان مصدق إن هي دي الاستراتيجية الحقيقية بتاعته. ظل محمد فوزي يحاول يورط السادات في تجديد حرب الاستنزاف، رفض لغاية أحداث مايو 71 اللي هي عرفت بإيه؟ الصراع على السلطة. انتصر السادات في الصراع على السلطة وبدأت عملية اتخاذ قرار الحرب والاستعداد للحرب من بعد التخلص من مراكز القوة ومن الخبراء السوفيت. بعد ذلك يوليو 72، ما انت مش هتحارب الخبراء السوفيت هنا، فانت الاول طلعت المجموعة مراكز القوة ودول كلهم برضو من رجالة الاتحاد السوفيتي، وبعدين تخلص بقى من القوات السوفيتية أو الاحتلال السوفيتي. فانت خلصت من مراكز القوة في مايو 71 وخلصت من الاحتلال السوفيتي في يوليو 72، أصبحت الأرض مفتوحة تماما إنك تحارب. ما هي، وأنت كنت شاهدا على هذا، ما هي الخطوات منذ أن اتخذ السادات قرار الحرب، ما هي الخطوات التي اتخذها السادات لقرار العبور؟ ما نقول لحضرتك، اختلف الوزير والرئيس الأركان. الوزير محمد صادق رأى أن الإمكانيات الموجودة للقوات المسلحة وبمستوى التدريب أن القوات المسلحة تستطيع أن تصل إلى خط المضايق. سعد الشاذلي رأى وهو رئيس أركان أن القوات المسلحة لا تستطيع سوى بناء رؤوس كباري على عمق 10-15 كيلو. فبناء عليه السادات أبعد محمد صادق وجاب أحمد إسماعيل من المخابرات العامة عشان يبقى هو وزير حربية وعشان رئيس أركان ينفذ خطته إن الحرب هتبقى لتحرير 10-15 كيلو شرق القناة. تزعب مباشر، يعني قبل الحديث عن العبور وكل الخطوات الاستخباراتية وكل الخطوات العسكرية التي تم اتخاذها، يعني هناك أسماء لابد من التحدث عن دورها في الإعداد لحرب أكتوبر، منهم مثلا الجمسي سعد الشاذلي، المشير أحمد إسماعيل، الفريق أول الشهيد عبد المنعم رياض. قل لي كده وأنت عاصرت كل هؤلاء دور كل واحد على حدة، ولنبدأ بعبد المنعم رياض. احنا بدأنا محمد فوزي ان هو فرض الانضباط. عبد المنعم رياض كان زي الأمل، هو كان أول دفعته، إنما رغم أنه أول دفعته ورغم أنه كفء جدا تم إبعاده. كان محطوط دايما في حاجات جانبية. آخر كان مناصبه كان في القيادة العربية الموحدة، قيادة ما لهاش دور، أنشأتها القمة العربية دون أن يكون لها دور حقيقي. يعني الهزيمة رغمت جمال عبد الناصر على الاستفادة من كفاءة عبد المنعم رياض، فجابوا رئيس أركان مع محمد فوزي. عبد المنعم رياض أطلق موجة عالية من الروح المعنوية العالية، لأن الناس كلها عارفة أن الرجل ده كفء تمام وقائد يعني. فهو كان بيمثل الأمل للقوات المسلحة ككل. فهو دوره الأمل. الجمسي. الجمسي كان في الفترة دي رئيس أركان أحمد إسماعيل في الجبهة. وبعدين اتنقل اشتغل نائب مدير المخابرات الحربية. وبعدين راح اشتغل في التدريب. دي كلها مواقع مش مؤثرة. بدأت المواقع المؤثرة لما بقى رئيس عمليات. هو كرئيس عمليات إنسان مدقق وكفو، فاستفادت القوات المسلحة من كفاءة الجمصي وتدقيقه. يعني الكراسة الشهيرة اللي تكلموا عنها، لا الكراسة دي مش حقيقية. هو اللي بيعمل الكراسة يعني في جمال محمد علي بتاع المهندسين، عمل اختيار، عمل بعض الاختيارات لتوقيتات الحرب. وفي صلاح فهمي من العمليات عمل مجموعة أخرى من التوقيتات والتصديق. فالعوامل المساعدة بتاعة دراسة تيارات القناة والدراسة الفلكية قام بها اثنين، جمال محمد علي مدير المهندسين والعميد صلاح تاز عبده مباشر. والخداع الاستراتيجي ليوم السادس من أكتوبر. شوف الخداع الاستراتيجي ده بقى هو الخطة كان اسمها ضباب الحرب. يعني ايه خداع استراتيجي؟ يعني انك انت عاوز تخفي نواياك عن اسرائيل، انك انت مش هتهاجم، وعن الدنيا كلها انك انت مش هتهاجم، وبعدين عاوز تخفي حقيقة اهداف الحرب. يعني الاول انت بتخفي النوايا انك انت ما عندكش نية تحارب. نمرة اتنين بتخفي الهدف من الحرب واسلوب الحرب. نمرة ثلاثة بتخفي الأسلحة الجديدة أو التطويرات اللي انت أدخلتها على الأسلحة. فده خداع استراتيجي وخداع تعبوي وخداع تكتيكي. القوات المسلحة القيادة العامة اشتغلت تماما على الخطة ضرب الخرق لحوالي 62 عنصر. إنما رغم كفاءة الكلام ده لا يخلو الأمر من أخطاء. يعني أنت القوات بتاعتك موجودة على امتداد خط القناة، مش كده؟ لما تنقلها من المناورة للحرب سهل أوي إن العدو يلاحظ. يعني العسكر اللي بياكل برتقال أو بيمص قصب ممكن يضلل، انما مش مية مية معي حضرتك. فمصر للطيران خدت قرار بوقف الطيران وارسال بعض الطائرات الى السودان الى الخرطوم. ده برضو مؤشر انك انت هتحارب، ومصر هتقف رحلات وتبعت طائرات الخرطوم. انت لغيت ده كله بعد منها، انما وانت بتلغي بيبقى فيه احتمالات وعلامات استفهام. فالسادات حس ان كل الخطة ضباب الحرب دي تمام محتاجة دعم. هنا بقى احب اقول لك ان اسرائيل عرفت بالحرب. ازاي؟ واحد الملك حسين راح قال لهم في حرب مشتركة هتقوم بها مصر وسوريا يوم 6 اكتوبر. ده كلام خطير جدا. الاخطر منه بقى مصر كانت دربت عناصر فلسطينية على قطع الطرق وتدمير الكباري، وشونت للفلسطينيين أسلحة وذخائر وكل حاجة في سوريا ولبنان، وحطت لهم ضابط ارتباط واحد في دمشق وواحد في بيروت. فالسادات عاوز يبلغهم بمعاد الحرب عشان يقوموا بدورهم في تدمير الكبائر، نصف الكبائر وتدمير الطرق. فاجتمع بثلاثة يوم السبت اللي قبل 6 أكتوبر، طلب ثلاثة اجتمع بيهم، أبو جهاد اللي هو خليل الوزير، وبإياد اللي هو صلاح خلف، وبالهول اللي هو هايل عبد الحميد، وسألهم أنتوا جاهزين؟ طبعا بعنترية شديدة جدا قالوا إحنا جاهزين. فقال لهم إحنا هنحارب يوم السبت اللي جاي، المطلوب أنكم أنتوا تنفذوا الكلام اللي أنتوا اتدربتوا عليه. قالوا له جاهزين. طلعوا من مكتب السادات على مكتب هيكل، قالوا الراجل ده مش هيبطل جنان، هو سنة يقول لنا الضباب وسنة يقول لنا الحرب وسنة يقول لنا معرفش ايه، مش هيبطل جنان، ده بيقول لنا ان هو يحارب السبت الجاي. هيكل كتب التخطيط له، يعني هيكل اللي كاتب القرار الاستراتيجي للحرب. فقال لهم خدوه المرة دي على مأخذ الجد، ما سمعوش كلام هيكل رغم ان هم في مكتبه ابدوا اقتناعهم بيه. وصلوا بيروت، عملوا مؤتمر صحفي وقالوا الراجل الموجود في القاهرة ده بيقول ان هو يحارب اسرائيل يوم السبت. مؤتمر صحفي. فطبعا ده كله تعرفه اسرائيل. فده الخطة ضباب الحرب ماشية في اتجاه، وتجميع المعلومات عن مواعيد الحرب بيتسرب منها. ماشي. اسرائيل كان عندها اقتناع ان مصر مش هتحارب. ليه؟ وامريكا برضه. ليه؟ لسبب ملوش علاقة بخطة ضباب الحرب. عندنا اسلحة، كل اللي موجود في المخازن خط ذخيرة ونص. أحلل لك خط الذخيرة النص دي. خط الذخيرة أي ما يكفي قتال يوم، خط الذخيرة النص أي ما يكفي قتال يوم ونص. فأنت عندك عدد من الأسلحة لا يكفي إلا لقتال يوم ونص. وزي ما أنت عارف أمريكا عارفة وإسرائيل عارفة أن كل حاجة بتيجي مرصودة، يا بتحط في مطارات القاهرة يا في المواني، يا بتعدي من فوق تركيا ويبقى معروف ايه اللي تقريبا ايه اللي في المراكب وايه اللي في الطيران. فلما يكون عندك خط ذخيره نص ما تحاربش. مين القائد اللي يخاطر باطلاق حرب لا يعلم نهايتها احد وهو عنده في المخازن ذخيره تكفي قتال يوم ونص؟ ده كلام يعني خطير للغايه يا استاذ عبده. هو خطير وواقعي. طبعا السادات عارف الكلام ده، والقاده بتوع القوات المسلحه عارفين الكلام ده. انما السادات بيغامر. ما هو ما كانش يعمل كده، مفيش نص. وهو استند الى ان اسرائيل هتعرف ان انا خط الذخيره نص، وامريكا هتعرف خط الذخيره نص، فيقولوا ان انا مش هحارب. انما انا عشان اواجه خط الذخيره نص دي اقنن معدلات استهلاك الذخيره عشان اخلي المعدل يوم ونص يبقى ده اسبوع او 10 ايام. وده اللي كان، تم تقنين استهلاك الذخائر في هذه الاسلحه عشان يطول أمد استخدامها واشتركها في القتال. الحاجة التانية بقى، السادات المكر لجأ لأسلوبين تانيين عشان يدعم الصورة السائدة إن مصر مش هتحارب نتيجة الأسلحة اللي لها خط ذخيرة ونص. أول حاجة أشرف مروان طلب من أشرف مروان إنه يدخل على الإسرائيليين واداله محضر اجتماعات له مع القادة السوفيت. وبعدين في مرحلة تانية اداله ان فيه الفلسطينيين هيعملوا عملية ضد طيارة العال في مطار باريس يوم كذا. ففعلا المعلومة اللي ده أشرف مروان كانت حقيقية وتمكنوا من إحباط المحاولة. فأصبح أشرف مروان موضع ثقة المخابرات الإسرائيلية بالمعلومات اللي بيديهاله السادات. جه يوم 5 أكتوبر سافر قابل رئيس الموساد في لندن وقال له هنحارب بكرة أفتر نون. أفتر نون يعني الساعة 6 بعد اللي هو الشاي الإنجليزي اللي هو أفتر نون تي. فهو يعني هنحارب الستة يعني الستة ده اتفق مع قواعد الحرب أنت بتحارب في أول ضوء في آخر ضوء. فده يتفق مع القواعد العسكرية. كل اللي كان عايزه السادات ساعتين أو اللي عاوزه القوات المسلحة ساعتين. يعني كنت بكلم الجمصي يوم 6 أكتوبر الساعة 12 فقال لي انتصرنا يا عبده طالما إسرائيل ما خدتش إجراء قبل الساعة 12 احنا انتصرنا. احنا فرضنا إرادتنا على إسرائيل وفي إيدينا المبادئة والمفاجأة فاحنا انتصرنا. يعني انت عاوز ساعتين. فهو كان عاوز ساعتين. فهو قال لهم الساعة 6 والحرب الساعة 2 يعني ضمن 4 ساعات. فدي كان اللعبة بتاعت أشرف مروان وهو اللي قررها. اللعبة التانية بقى اللي محدش يعرف عنها حاجة هو كان بيحضر مؤتمر في الجزائر في أظن من 5-9 سبتمبر 73 فقال لمكتب المعلومات بتاعه انشروا ان انا عندي مرض عضال وخطير نميل السبب وان انا محتاج فيلا او قصر على ضواحي باريس هادي عشان في طبيب هتعالج على طبيب فرنسي من المرض العضال. مكتب المعلومات كان عارف ان في واحد دبلوماسي جزائري بيتعامل مع المخابرات الاسرائيليه والامريكيه دخلوا عليه وأصدقاء يعني مكتب معلومات الرئيس وسربوا له أن الرئيس عنده كفاك الله الشر تقدر يعني وأن احنا بندور له على فيلا أو قصر يتسم بالهدوء بس بعيد عن باريس شوية فياريت لو أنت بعلاقتك تساعدنا في العثور على الفيلا دي. فساعدهم في العثور على فيلا هادية وخد العمولة بتاعته وأصبح مستقر. نقل طبعا المعلومة لأمريكا وإسرائيل أن السادات عيان من مرض عضال وطبيب فرنسا هيعالجه فبالتالي اللي عنده هيتعالج في ده لمدة أسبوع في شهر في أول أكتوبر مش هيحارب. وخدوا إجراءات حوالين الفيلا تؤكد أنه هو قاعد فيها. ده رئيس غادر بلده من أجل العلاج هيحارب إزاي؟ ده منتهى الخداع الاستراتيجي للرئيس السادات. هم دول اللعبتين اللي لعبهم السادات لحسابه من عنده. وكانوا فعالين جدا. فالخطة ضباب الحرب كملها الموقف بالنسبة للتسليح والذخائر وكملها أشرف مروان وكملها الادعاء ان الرئيس مريض مرض عضال. استاذ عبد المباشر كل هذه المعلومات ضمنتها انت كتابك معركه؟ في معلومتين انا ما ضمنتهمش كتاب لسه اشرف مروان ومرض الرئيس دول لسه لما ما كتبتهمش في جرايد. فدول جداد بالنسبه لحضرتك. ده انفراد ليك. الجمسي كلم الصحفي عبد المباشر قال له احنا انتصرنا لانه لم يرى استعدادات على الجانب الاخر. بارك يا فندم قال لي يا عبد احنا انتصرنا طالما العدو ما قامش باي اجراء لغايه الساعه 12 احنا في ايدينا المبادئه والمفاجاه والكلمه كلمتنا احنا فرضنا راينا على اسرائيل كده. وعبرت القوات نجحت في الاقتحام وتنفيذ الخطه بالكامل. عبد مباشر وقتها كان فين؟ عبد مباشر صدر تعليمات يا صديقي من احمد اسماعيل شخصيا ان مفيش ولا اعلامي ولا مصور وحتى لو كانوا مشهور معنويا يكون موجود في الجبهه. فانت بالتالي المشهد الافتتاحي بتاع الحرب محدش شافه غير القادة. كان ممنوع على الإعلاميين بما في ذلك الإعلاميين العسكريين أنهم يكونوا موجودين. متى ذهبت؟ أنا رحت بسبعة لحسابي بسبعة شو معنوية طالع بدراعي بدأت أغطي الحرب بدراعي. بس ذهبتهم سبعة عبرت بعد كده. أنا بدأ هنا بقى بدأ دوري كمراسل حربي. من هطلع الجبهة كل يوم. أو ساعات أبات في الجبهة يومين ثلاثة. بدأ شغلي بدأ دورة العمل بتاعتي أنا. يوم 7 أكتوبر. سؤال التالي يوم 7 أكتوبر يوم 8 أكتوبر يوم 9 أكتوبر هل عبرت إلى الشاطئ الآخر؟ من يوم 7 عبرت من يوم 7 وأنا بقونا في الناحية التانية. مع الجيش الثاني ولا الجيش الثالث؟ الأول خدت الجيش الثاني وبعدين ذهبت على الجيش الثالث. كنت بقسم وقتي ورحلاتي ما بين الجيشين وما بين الفرق. لأن كل منطقة لها أداء. أستاذ عبد المباشر بعد العبور كيف شعرت بتغير الضابط المصري والجندي المصري؟ لا أنا شعرت بيه من 7 وأنا في السنة وأنا في المجموعة 39. روح مختلفة. روح مختلفة يعني الاستعداد للبذل كان عالي جدا جدا. في قوات مسلحة مختلفة. أستاذ عبد المباشر كتابك معركة، هل هذا الكتاب اقتصر على قصة المعارك على الأرض أم تطرقت لمعركة مهمة خاضها الرئيس السادات بعد ذلك وهي معركة السلام؟ الأول أنا عملت مجموعة كتب عن معركة أكتوبر، كتاب عن رجال أكتوبر، الرجال اللي حبوا في الحرب، كتاب عن يوميات المعركة، المعركة يوم بيوم يوم بيوم يوم بيوم في سوريا ومصر وفي كل الأسلحة، وبعدين كتاب عن حقائق وأسرار الصراع العسكري المصري الإسرائيلي ده عن معارك 48 و56 و67 و73 تاريخ. وبعدين كتاب عن حرب الاستنزاف وكتاب عن إبراهيم الرفاعي وكتاب عن إغراق إيلات وكتاب عن البحرية المصرية من محمد علي للسادات. كيف كانت الحرب الطريق الممهد للرئيس السادات بعد ذلك لمعركة شاقة جدا أنت عاصرتها أيضا وهي معركة السلام؟ هو كان بدأ الحرب زي ما قال يوم 19 أكتوبر أنتوا حرروا 10 سنتي وبعدين يجي دور السياسة. هو راسم الحرب في دماغه من قبل ما يبقى رئيس، راسم الطريق. فهو الحرب انتهت وهو بدأ استثمار النصر، لأن سينا مش هما 10-12 كيلو اللي هو خده، ده هو خد الانتصار في جيبه وبدأ ياخد ثمن الانتصار. من وجهة نظرك الانتصار في الحرب أصعب أم الانتصار في معركة السلام؟ السلام. ليه؟ لأن أنا هنا أنا هدي ورقة لإسرائيل واخد أرضي، وعشان تبادل الورق بالأرض ده حاجة عسيرة جدا. وأنا اللي هدي إيه؟ مش همضي على ورقة إن أنا موافق على السلام وإني موافق إن أنا ما أخدش الحرب مرة أخرى، خلاص ورقة هي في النهاية ورقة. إنما اللي هاخده أرض، هاخد 61,000 كيلومتر مربع. فالمفاوضات بتاعت السلام أشق عشرات المرات من الحرب. أستاذ عبد المباشر نحن الآن 2020، خطوات التطبيع مع أكثر من بلد عربي يعني لم تأخذ حربا مع إسرائيل، ليست لها حدود مع إسرائيل، ألا يثبت هذا صحة وجهة نظر الرئيس السادات؟ مش محتاجة ده كله، إحنا استرجعنا أرضنا 82 في إبريل 82 استعدنا كل أرضنا؟ نعم. سوريا فين دلوقتي؟ سنة كام هتستعيد الجولان؟ هي واضحة. أنت صاحب رؤية وصاحب قرار والآخرين أصحاب شعارات، ففي فرق بين أصحاب الشعارات والواقع المزري اللي هم عايشينه، وفي فرق بين واحد شجاع والسيادة اللي استعادها على كل أرض محتلة. دي مش محتاجة عربي يروح يوقع في أمريكا، خلاص الصورة واضحة على الأرض. 40 سنة سلام، خطة التنمية مش موجودة عند حد. أستاذ عبد المباشر، حضرتك عبرت إلى سيناء قبل تحريرها واشتركت في العمليات الفدائية للشهيد إبراهيم الرفاعي، وعبرت مع الجيش المصري في 73. الجيش المصري يواجه الإرهابيين في سيناء، يعني كيف ترى هذه المعارك الآن؟ المعارك دي يعني هو الصعوبة اللي فيها انك انت مش عارف عدوك فين، فانت بتحارب على مدار 360 درجة، بتبص في جميع الاتجاهات، ودي اصعب. يعني كل مواطن بتحرك جنبك عدو، كل عربية بتحرك على يمينك او شمالك عدو، فده الاخطر. ومع ذلك احنا نجحنا في الحرب الاخطر اللي هي الحرب ضد الارهاب. سؤالي الاخير لك، يعني كيف ترى يعني الموقف المصري مما يحدث على الحدود الغربية؟ طبعا احنا سينا، انت يعني الارهاب في طريق ان شاء الله للحصار، ولكن في ليبيا كيف تقرأ الخريطة هناك؟ هو حضرتك لأول مرة مصر بتواجه تهديدات من كل الاتجاهات الاستراتيجية. يعني بواجه تهديد من الاتجاه الشرقي في سيناء، بواجه تهديد من الاتجاه الشمالي البحر، تركيا بتهدد مياه الإقليمية، بواجه تهديد من الغرب من الميليشيات والأتراك وقطر الموجودين في الغرب، بواجه تهديد من الجنوب من الحوثيين وإيران. فأنا من كل الاتجاهات الجنوبية الاستراتيجية لمصر بواجه خطر. إنما هذه هي لعبة الصراع، بخوض صراعات من أجل حماية أمن مصر ومستقبلها. الجيش المصري، أنت واحد من أبنائه، وأنت دايما قلت لي في بداية السهرات الجيش المصري عندما يقوى ويزدهر تزدهر مصر، لأنه من أقدم جيوش العالم وهو العمود الفقري لمصر. يعني كيف تقرأ أو كيف ترى صورة الجيش المصري الآن؟ أنت شايف الجيش المصري كان ترتيبه من سنة ونص 13 العالم، السنة دي ترتيبه 10. انت في خلال فترة قصيرة جدا اتنقلت من 13 للعاشر. معنى كده ان جيشك بتطور تسليحا وتدريبا وتخطيطا وكفاءة وتنفيذا. نجاح عظيم للجيش المصري. وبعدين يكفي انك انت بتقول ده خط احمر عشان الاخرين ينسحبوا ويروحوا اتجاه تاني. يعني مجرد انك انت من منطق القوة، ما هو خلاص انت رجعت، انت مارست الردع، خدت الفرقة 21 مترعة تمام، وخدت قوات جوية، وقفت عملت اصطفاف، وقلت سرت الجفرة انتهى، راح يدور على البحر الاسود سابق. ليه؟ لأنك أنت قمت بعملية ردع بارعة لم تكن لتقوم بها عملية الردع دي إلا لأن قوتك المسلحة على كفاءة واقتدار يسمح لها أنها تكون موجودة في الداخل والخارج. ولا تقل هذه الكفاءة وهذا الاقتدار عن القوات التي انتصرت عام 73؟ لا أفضل يا راجل، لا 73 شيء والنهاردة شيء. لا التسليح بالمصر النهاردة تسليح، لأن أول مرة يبقى عندنا مسترال حاملات هليكوبتر، ما كانش عندنا حاملات هليكوبتر، عندنا 4 غواصات ألمانية حديثة. لا الجيش المصري سواء كان بحرية أو دفاع جوي أو بري أو قوات جوية في القمة. وبعدين النهاردة أنت عندك قاعدتين عظيمتين، قاعدة محمد نجيب في الشمال الغربي وقاعدة برنيس في الجنوب الشرقي. لا لا لا، الجيش النهاردة جيش مختلف، جيش عصري لدولة عصرية. أستاذ عبد المباشر، الحقيقة طوال سهرتين استمتعت بالحكي الجميل الذي يعني يفخر بتاريخ العسكرية المصرية، يفخر بتاريخ المواطن المصري المشارك في حروب بلده بقلمه وبجهده. سعدنا بيك، وأرجو أن تسمح لنا في الأيام القادمة إن شاء الله بأن نتحدث عن جوانب أخرى في شخصية الكاتب وقلم الكاتب عبد المباشر. كل الشكر لك على أنك استقبلتنا في منزلك، وعلى وعد بلقاء آخر إن شاء الله. نتمنى لك الصحة والعافية والسعادة إن شاء الله. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. مع تحيات عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد.